تم يا شيخ نبدأ. نعم نعم شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. فهذا هو المجلس الثامن من مجالس قراءة تفسير العلامة النسفي المسمى بمدارك التنزيل وحقائق التأويل على شيخنا فضيلة الشيخ عادل بن علي السبعان حفظه الله تعالى ورعاه. ويعقد هذا المجلس ليلة الاثنين العاشر من شهر رمضان المبارك لعام 43 و400. فقد وصل بنا المقام إلى قوله رحمه الله تعالى، قوله: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، أي لا يأكل بعضكم مال بعض بالباطل بالوجه الذي لم يبح الله عز وجل ولم يشرعه، وتدلوا بها إلى الحكام ولا تدلوا بها، فهو ملزوم داخل في حكم النهي، يعني ولا تلقوا أمرها والحكومة فيها إلى الحكام، لتأكلوا بالتحكم فريقا طائفة من أموال الناس بالإثم بشهادة الزور أو بالأيمان الكاذبة أو بالصلح مع العلم بأن المقضي له على مع العلم بأن المقضي له ظالم. وقال صلى الله عليه وسلم للخصمين: إنما أنا بشر وأنتم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن بحجتي من بعض، فأقضي له على نحو ما أسمع منه فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذن منه شيئا، فإن ما أقضي له قطعة من نار. قال: فبكيا وقال: كل واحد منهما حق لصاحبه. وقيل: وتدلوا بها وتلقوا بعضها إلى حكام السوء على وجه الرشوة. يقال: أدلى دلو، أي ألقاه في البئر لجي استسقاء. وأنتم تعلمون أنكم على الباطل، وارتكاب المعصية مع العلم بقبحها أقبح، وصاحبه بالتوبيخ أحق. قال معاذ بن جبل: يا رسول الله، ما بال الهلال يبدو دقيقا ثم الخيط ثم يزيد حتى يمتلئ ويستوي ثم لا يزال ينقص حتى لا يكون، قال: ثم لا يزال ينقص حتى يعود كما بدأ، لا يكون على حالة واحدة كالشمس. فنزل يسألونك عن الأهلة، جمع هلال، سمي به لرفع الناس أصواتهم عند رؤيته. قل: هي مواقيت للناس والحج، أي معالم يوقت. قال: أي معالم يوقت بها الناس مزارعهم ومتاجرهم ومحال ديونهم وصومهم وفطرهم وعدد نسائهم وأيام حيضهن ومدة حملهن. قال رحمه الله تعالى: قال: ومعالم للحج يعرف بها وقته. كان ناس من الأنصار، قال: كان ناس من الأنصار إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطا ولا دارا ولا فسطاطا من باب، فإن كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته، منه يدخل ومنه ويخرج. وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء فنزل. وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها، قال: أي ليس البر بتحرجكم من دخول الباب، ولا خلاف في رفع البر هنا، لأن الآية ثم تحتمل الوجهين كما بينا، فجاز الرفع والنصب ثم، وهذه لا تحتمل إلا وجها واحدا وهو الرفع، إذ الباء لا تدخل إلا على خبر ليس. ولكن البر بر من اتقى ما حرم الله. قال: البيوت وبابه مدني وبصري وحفص، وهو الأصل. طيب حفص الشيخ يقول: والبيوت كيف يا شيخ؟ نقال: البيوت وبابه مدني وبصري وحفص، كانه مدني وبصري وشعبة وليس وحفص. هو قال البيوت ولا البيوت بالضم ولا عندي ما مكسورة يا شيخ. اي هذا يمكن قلم، لكنها بالضم البيوت. نعم. البيوت هو اللي يقرأ المدني والبصري وحفص. البيوت بالضم. ضبط عندك خطأ. نعم. قال: البيوت وبابه مدني وبصري وحفص، وهو الأصل، مثل كعب وكعوب. قال: ومن كسر الباب فلمكان الياء بعدها، ولكن هي توجب الخروج من كسر إلى ضم. كأنه قيل لهم عند سؤالهم عن الأهلة وعن الحكمة من في نقصانها وتمامها، معلوم أن كل ما يفعله الله تعالى لا يكون إلا حكمة، أو لحكمة، فدعوا السؤال عنه وانظروا في خصلة واحدة تفعلونه، تفعلون مما ليس من البر في شيء وأنتم تحسبون برا. قال فهذا وجه اتصاله بما قبله. ويحتمل أن يكون ذلك على طريق الاستطراد لما ذكر أن مواقيت الحج لأنه كان من أفعالهم في الحج، ويحتمل أن يكون هذا تمثيلا لتعكيسهم في سؤالهم، وأن مثلهم فيه كمثل من يترك باب البيت ويدخل من ظهره. والمعنى ليس البر وما ينبغي أن تكونوا عليه بأن تعكسوا في مسائلكم، ولكن البر بر من اتقى ذلك وتجنبه ولم يبصر على مثله. وأتوا البيوت من أبوابها وباشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن تباشر عليها ولا تعكس، أو المراد وجوب الاعتقاد بأن جميع أفعاله تعالى حكمة وصواب من غير اختلاج شبهة ولا اعتراض شك في ذلك، حتى لا يسأل عنه لما في السؤال من الاتهام بمقارفة الشك، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. واتقوا الله فيما أمركم، قال واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه لعلكم تفلحون لتفوزوا بالنعيم السرمدي. وقوله وقاتلوا في سبيل الله، المقاتلة في سبيل الله الجهاد لإعلاء كلمة الله وإعزاز الدين. الذين يقاتلونكم يناجزونكم القتال دون المحاجزين. وعلى هذا يكون منسوخا بقوله تعالى وقاتلوا المشركين كافة، وقيل هي أول آية نزلت في القتال، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتل ويكف عن من كف، أو الذين يناصبونكم القتال دون من ليس من أهل المناصبة من الشيوخ والصبيان والرهبان والنساء، أو الكفرة كلهم، أو الكفرة كلهم، لأنهم قاصدون لمقاتلة المسلمين فهم في حكم المقاتلة، ولا تعتدوا في ابتداء القتال أو بقتال من نهيتم عنه من النساء والشيوخ ونحوهما، أو بالمثلة إن الله لا يحب المعتدين. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وجدتموهم. يعني في قوله وقت البيوت من أبوابها، من العلماء من يحمل الآية على ظاهرها، وأنها في أناس من الأنصار إذا أحرموا لم يدخل أحد منهم حائطا ولا دارا من باب، فإن كان من أهل المدر نقب نقبا في ظهر بيته، منه يدخل ومنه يخرج، وإن كان من أهل الوبر خرج من خلف الخباء، فنزلت الآية. والمعنى الآخر قالوا أن هذا على وجه المجاز أو التوسع في العبارة، وهو النهي لمخالفتهم في الحج، فكان كانوا في الجاهلية يعني يأتون أو يخالفون الواجب في الحج، مثل النسيء عندما يؤخرونه، فهو المقصود أنه عدول عن الطريق الصحيح في المخالفة ونحو ذلك، فيكون من باب التجوز، لذلك يقال إيت الباب إيت البيت من بابه، يعني من وجهه الصحيح، يعني فعل العبادة بوجه صحيح. نعم، فأن هذا من باب ضرب المثل. أحسن الله لكم. قال وقتلوهم حيث ثقفتموهم وجدتموهم، وثقفوا الوجود على وجه الأخذ والغلبة، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم أي من مكة، وعدهم الله تعالى فتح مكة بهذه الآية، وقد فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بمن لم يسلم منهم يوم الفتح. والفتنة أشد من القتل، أي شركهم بالله أعظم من القتل الذي يحل بهم منكم. وقيل الفتنة عذاب الآخرة، وقيل المحنة والبلاء الذي ينزل بالإنسان فيعذب به أشد عليه من القتل. وقيل لحكيم ما أشد من الموت، قال الذي يتمنى فيه الموت، فقد جعل الإخراج من الوطن من الفتن التي يتمنى عندها الموت. قوله ولا تقاتلهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه، أي ولا تبدأوا بقتالهم في الحرم حتى يبدأوا، فعندنا المسجد الحرام يقع على الحرم كله، فإن قاتلوكم فاقتلوهم في الحرم، فعندنا يقتلون بالأشهر الحرم إلا أن يبدأوا بالقتال معنا، هكذا يا شيخ، فحينئذ نقتلهم. هكذا يا شيخ. أين؟ فإن قاتلوكم فاقتلوهم في الحرم. فعندنا حرمي لا في الحرم إلا أن يبدأ ثاني معنا. هكذا يستقيم المعنى. وش عندكم يا شيخ؟ فعندنا يقتلون بالأشهر الحرم إلا أن يبدأوا بالقتال معنا هكذا. لا، يقتلون في الأشهر الحرم لا في الحرم. إيه هكذا يستقيم المعنى. نعم. فعندنا يقتلون بالأشهر الحرم لا في الحرم إلا أن يبدأوا بالقتال معنا فحينئذ نقتلهم. قال قال وإن كان لا ظهر. قال وإن كان ظاهر قولي واقتلوهم حيث ثقفتموهم يبيح القتل في الأمكنة كلها، لكن لقولي ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلكم فيه خص الحرم إلا عند البداءة منهم، كذا في شرح التأويلات. قوله كذلك جزاء الكافرين مبتدأ خبر، ولا قال ولا تقتلوهم حتى يقتلوكم فإن قتلوكم حمزة وعلي. قوله فإن انتهوا عن الشرك والقتال فإن الله غفور رحيم، فإن الله غفور لما سلف من طغيانهم رحيم بقبول توبتهم وإيمانهم. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة شرك وكان تامة، وحتى بمعنى كي أو إلى أن، ويكون الدين لله خالصا ليس للشيطان فيه نصيب، أي لا يعبد دونه شيء. فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين، فإن امتنعوا عن الكفر فلا تقاتلهم فإنه لا عدوان إلا على الظالمين، ولم يبقوا ظالمين، أو فلا تظلموا إلا الظالمين غير المنتهين. سمى جزاء الظالمين ظلما للمشاكلة كقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه. أين يا شيخ سماهم ظلما؟ كيف يا شيخ؟ قال هنا سمى جزاء الظالمين ظلما للمشاكلة، أين سماه ظلما؟ وقاتلوا فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. ما سماه ظلما، سماه عدوان. إيه سماه عدوان. قال سمى جزاء الظالمين ظلما للمشاكلة، لو كانت عن مشاكلة فيقال فلا عدوان إلا على المعتدين. إينا هو لعله اعتبر العدوان بمنزلة الظلم، عدوان ظلم لأن في معنى العداء فسماه كذلك. أحسن الله عليكم. قال قاتلهم المشركون عام الحديبية في الشهر الحرام وهو ذو القعدة، فقيل لهم عند خروجهم لعمرة القضاء وكراهتهم القتال، وذلك في ذو القعدة الشهر الحرام مبتدأ خبره بالشهر الحرام، أي هذا الشهر بذلك الشهر، وهتكه بهتكه يعني تهتكون حرمته عليهم كما هتكوا حرمته عليكم، والحرمات قصاص، أي وكل حرمة يجري فيها القصاص، من هتك حرمة أي حرمة كانت اقتص منه بأن تهتك له حرمة، فحين هتكوا حرمة شهركم فافعلوا بهم نحو ذلك ولا تبالوا. وأكد ذلك بقوله فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. من شرطية والباء غير زائدة، والتقرير بعقوبة مماثلة، واتقوا لعدوانهم أو زائدة وتقديروا عدوانا مثل عدوانهم، واتقوا الله في حال كونكم منتصرين ممن اعتدى عليكم فلا تعتدوا إلى ما لا يحل لكم، واعلموا أن الله مع المتقين بالنصر. قولوا وأنفقوا في سبيل الله، لا. تصدقوا في رضا الله وهو عام في الجهاد وغيره، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أي أنفسكم والباء زائدة، أي أنفسكم والباء زائدة، وأي أولا تقتلوا أنفسكم بأيديكم كما يقال أهلك فلان نفسه بيديه إذا تسبب لهلاكها، والمعنى النهي عن ترك الإنفاق في سبيل الله لأنه سبب الهلاك، أو عن الإسراف في النفقة حتى يفقر نفسه ويضيع عياله، أو عن الإخطار بالنفس، أو عن ترك الغزو الذي هو تقوية للعدو، والتهلكة والهلاك والهلك واحد. وأحسن الظن بالله في الإخلاف في الإخلاف، إن الله يحب المحسنين إلى المحتاجين. وأتم الحج والعمرة لله وأدهما تامين بشرائطهما وفرائضهما لوجه الله تعالى بلا توان ولا نقصان. وقيل الإتمام يكون بعد الشروع، فهو دليل على أن من شرع فيهما لزمه إتمامهما. وبه نقول إن العمرة تلزم بالشروع ولا تمسك للشافعي رحمه الله بالآية على لزوم العمرة، لأنه أمر بإتمامها، وقد يؤمر بإتمام الواجب والتطوع أو إتمامهما أن تحرم بهما من دويرة أهلك أو تفرد لكل واحدة أو أن تفرد لكل واحد منهما سفرا أو أن تنفق فيهما حلالا أو أن لا تتجر معهما. قوله فإن أحصرتم يقال أحصر فلان إذا منعه أمر، أو أحصر فلان إذا منعه أمر من خوف أو مرض أو عجز، وحصر إذا أو حصر إذا حبسه عدو عن المضي. وعندنا الإحصار يثبت بكل منع من عدو أو مرض أو غيرهما لظاهر النص. وقد جاء في الحديث من كسر أو عرج أو عرج فقد حل، أي جاز له أن يحل وعليه الحج من قابل. وعند الشافعي رحمه الله تعالى الإحصار بالعدو وحده. قال رحمه الله تعالى وعند الشافعي رحمه الله الإحصار بالعدو وحده، وظاهر النص يدل على أن الإحصار يتحقق في العمرة أيضا لأنه ذكر عقبهما. فما استيسر من الهدي فما تيسر منه، يقال يسر الأمر واستيسر كما يقال يسر الأمر واستيسر كما يقال صعب واستصعب. والهدي جمع هدية، يعني فإن منعتم من المضي إلى البيت وأنتم محرمون بحج أو عمرة فعليكم إذا أردتم التحلل ما استيسر من الهدي من بعير أو بقرة أو شاة. فما رفع بالابتداء أي فعليكم ما استيسر، أو نصب أي فاهدوا ما استيسر. ولا تعلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، الخطاب للمحصرين أي لا تحلوا بحلق الرأس حتى تعلموا أن الهدي الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ محلة أي مكانه الذي يجب نحره فيه وهو الحرم، وهو حجة لنا في أن دم الإحصار لا يذبح إلا في الحرم على الشافعي رحمه الله، إذ عنده يجوز في غير الحرم. فمن كان منكم مريضا فمن كان منكم به مرض يحويجه إلى الحلق أو به أذى من رأسه وهو القمل أو الجراحة ففدية، فعليه إذا حلق فدية من صيام ثلاثة أيام أو صدقة على ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. طبعا الحجة في أن المحصن يذبح هديه في مكان إحصاره أوضح من جهة الدليل ومن جهة النظر. من جهة الدليل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عن العمرة نحر هديه بالحديبية، والحديبية وهي ليست من الحرم، في مكان ليس من الحرم. الثاني من جهة النظر هو أحصر الآن، فكيف يستطيع طبعا هم لا يقيد أن يكون قادر على أن يذبحه بالحرم، لكن الظاهر أنه إذا أحصر حتى من جهة النظر يذبح هديه حيث أحصر. نعم أحسن الله لكم. قال رحمه الله تعالى قال أو نسك شاه، وهو مصدر أو جمع نسيكة. فإذا أمنتم الإحصار أي فإذا لم تحصروا وكنتم في حال أمن وسعة، فمن تمتع استمتع بالعمرة إلى الحج واستمتعوا بالعمرة إلى وقت الحج انتفعوا بالتقرب بها إلى الله قبل انتفاعه بالتقرب بالحج. وقيل إذا حل من عمرته انتفع باستباحة ما كان محرما عليه إلى أن يحرم بالحج. فما استيسر من الهدي هو هدي المتعة، وهو نسك يؤكل منه ويذبح يوم النحر. فمن لم يجد الهدي فصيام ثلاثة أيام في الحج، فعليه صيام ثلاثة أيام في وقت الحج، وهو أشهره ما بين الإحرامين، إحرام العمرة وإحرام الحج، وسبعة إذا رجعتم إذا نفرتم وفرغتم من أفعال الحج، تلك عشرة كاملة في وقوعها بدلا عن الهدي أو في الثواب. أو المراد رفع الإبهام، فلا يتوهم في الواو أنها بمعنى الإباحة، كما في جالس الحسن وابن سيرين ألا ترى أنه لو جالسهما أو واحدا منهما كان ممتثلا، ذلك إشارة إلى التمتع، إذ لا تمتع ولا قران لحاضر المسجد الحرام عندنا. وعند الشافعي رحمه الله تعالى إلى الحكم الذي هو وجوب الهدي أو الصيام، ولم يوجب عليهم شيئا لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، هم أهل المواقيت فمن دونها إلى مكة. واتقوا الله فيما أمركم به ونهاكم عنه في الحج وغيره، واعلموا أن الله شديد العقاب لمن لم يتقه. قوله والحج أي وقت الحج كقولك البرد شهران، أشهر معلومات معروفات عند الناس لا يشكلن عليهم، وهي شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. وفائدة توقيت الحج بهذه الأشهر أن شيئا من أفعال الحج لا يصح إلا فيها، وكذا الإحرام عند الشافعي رحمه الله، وعندنا وإن انعقد لكنه مكروه، وجمعت أي الأشهر لبعض الثالث أو لأن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد، بدليل قوله تعالى فقد صاغت قلوبكما. قوله فمن فرض ألزمه نفسه بالإحرام، أو ألزمه نفسه بالإحرام، هكذا ألزم نفسه أو ألزمه. عندنا ألزمه على نفسه بالإحرام. أيوه هكذا ألزمه على نفسه بالإحرام. فيهن الحد في هذه الأشهر، فلا رفث هو الجماع أو ذكره عند النساء أو الكلام الفاحش، ولا فسوق هو المعاصي أو السباب لقوله صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق، أو التنابز بالألقاب لقوله تعالى بئس الاسم الفسوق، ولا جدال في الحج ولا مراء مع الرفقاء والخدم والمكارين، وإنما أمر باجتناب ذلك، هو واجب الاجتناب في كل حال لأنه مع الحج أسمج كلبس الحرير في الصلاة والتطريب في قراءة القرآن، والمراد بالنفي وجوب انتفائها وأنها حقيقة بأن لا تكون. وقرأ أبو عمرو ومكي الأولين بالرفع فحملاهما على معنى النهي كأنه قيل فلا يكونن رفث ولا فسوق، والثالث بالنص على معنى الإخبار بانتفاء الجدال كأنه قيل ولا شك ولا خلاف في الحج، ثم حث على الخير عقيب النهي عن الشر، وأن يستعمل مكان القبيح من الكلام الحسن، ومكان الفسوق البر والتقوى، ومكان الجدال الوفاق والأخلاق الجميلة بقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. واعلم بأنه عالم به يجازيكم عليه، ورد قول من نفى علمه بالجزئيات قال كان أهل اليمن لا يتزودون ويقولون نحن متواكلون فيكونون كلا على الناس، فنزل فيهم وتزودوا أي تزودوا واتقوا الاستطعام وإبرام الناس والتفقيل عليهم، فإن خير الزاد التقوى أي الاتقاء عن الإبرام والتفقيل عليهم، أو تزودوا للمعاد باتقاء المحظورات فإن خير الزاد اتقاؤها، واتقوني وخافوا عقابي وهو مثل دعاني يا أولي الألباب يا ذوي العقول، يعني أن قضية اللب تقوى الله، ومن لم يتقه أو يتقه من الألباء فكأنه لا لب له. قال ونزل في قوم زعموا أن لا حد لجمال وتاجر، وقالوا هؤلاء الداج وليس بالحاج. قال ليس عليكم جناح أن تبتغوا في مواسم الحج فضلا من ربكم عطاء وتفضلا، وهو النفع والربح بالتجارة والكراء، فإذا أفضتم دفعتم بكثرة من إفاضة الماء وهو صبه بكثرة، وأصله أفضتم أنفسكم فترك ذكر المفعول. من عرفات هي علم للموقف سمي بجمع كأدرعات، وإنما صرفت لأن التاء فيها ليست للتأنيث بل هي مع الألف قبلها علامة جمع مؤنث، وسميت بذلك لأنها وصفت لإبراهيم عليه السلام فلما رآها عرفها، وقيل التقى فيها آدم وحواء فتعارفا، وفي دليل على وجوب الوقوف بعرفة لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده. قوله فاذكروا الله بالتلبية والتهليل والتكبير والثناء والدعوات أو بصلاة المغرب والعشاء عند المشعر الحرام هو قوزح، وهو الجبل الذي يقف عليه الإمام وعليه الميقدة، والمشعر المعلم لأنه معلم العبادة ووصف بالحرام لحرمته، وقيل المشعر الميقدة يقولون اسطوانة كان يوقد عليها الشمع ليلة مزدلفة، أظن حتى تعرف مزدلفة. نعم الآن يا شيخ هي المشعر الحرم هو موضع المسجد الآن الذي في مزدلفة، موضع المسجد صحيح، وكل مزدلفة مشعر، يعني بعض العلماء يرى كلها مشعر يعني. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى ووصف بالحرام لحرمته، وقيل المشعر الحرام المزدلفة، وسميت المزدلفة وجمعا لأن آدم عليه السلام اجتمع فيها مع حواء وازدلف إليها أي دنا منها، أو لأنه يجمع فيها بين الصلاتين، أو لأن الناس يزدلفون إلى الله تعالى أي يتقربون بالوقوف فيها. واذكره كما هداكم ما مصدرية أو كافة أي كروا ذكرا حسنا، كما هداكم هداية حسنة، أو اذكروه كما علمكم كيف تذكرونه، ولا تعدلوا عنه، وإن كنتم من قبله من قبل الهدى لمن الضالين الجاهلين، لا تعرفون كيف تذكرونه وتعبدونه، وإن مخففة من يعني كذلك تذكروه كما هداكم، هداكم لسنة إبراهيم عليه السلام في المناسك، فردكم في مناسك الحج أو في مناسك حجكم إلى سنة إبراهيم صلى الله عليه وسلم، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة أن ردها في المناسك إلى ما كان عليه إبراهيم. لذلك في المناسك والحج يحرص المسلم أن يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكلما كمل التأسي كلما عظم الأجر، ولا ينظر فقط إلى السنن أن هذه سنة أتركها سنة أتركها، بل يحرص على الإتيان بالسنن على وجهها، خاصة الآن في أمور كثيرة زال معها الحرج من الزحام، مثل ترتيب الأعمال، مثل الرمي في الضحى يوم العقبة يوم العيد، وغيرها من السنن التي ينبغي على المسلم أن يحرص على أن يؤديها على أكمل وجه على قدر الاستطاعة، لكن لا يبدأ بالتهاون من أول شيء مجرد أن يعرف أنها سنة يتركها كما يفعل كثير، لا، هذه هداية، هذا فضل من الله عز وجل علينا أن هدانا للمناسك في أكمل صورها، فنحرص على هذه الهدايات والدلالات وعلى هذه العبادة العظيمة. نعم. الله عليك شيخنا، يعني قرأت عبارة لأحد المشايخ يقول الفرق بيننا وبين السلف أنهم كانوا يفعلون السنة لأنها سنة، ونحن نترك السنة لأنها سنة. صحيح صحيح. الله المستعان. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى قولوا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم لتكون إفاضتكم من حيث أفاض الناس ولا تكن من المزدلفة. قالوا هذا أمر لقريش بالإفاضة من عرفات إلى جمع، وكانوا يقفون بجمع وسائر الناس بعرفات ويقولون نحن قطان حرمه فلا نخرج منهم. وقيل الإفاضة من عرفات مذكورة، فهي الإفاضة من جمع إلى منى، والمراد بالناس على هذا الحمص، ويكون الخطاب للمؤمنين واستغفروا الله من مخالفتكم في الموقف ونحو ذلك من جاهليتكم أو من تقصيركم في أعمال الحج، إن الله غفور رحيم بكم. قال قوله فإذا قضيتم مناسككم، فإذا فرغتم من عباداتكم التي أمرتم بها في الحج ونفرتم، فاذكروا الله كذكركم آباءكم، أي فاذكروا الله ذكرا مثل ذكركم آباءكم، والمعنى فأكثروا من ذكر الله وبالغوا فيه كما تفعلون في ذكر آبائكم ومفاخرهم وأيامهم. وكانوا إذا قضوا مناسكهم وقفوا بين المسجد بميناء وبين الجبل فيعددون فضائل آبائهم ويذكرون محاسن أيامهم أو أشد ذكرى أي أكثر، وهو في موضع جر عطف على ما أضيف إليه الذكر في قوله كذكركم، كما تقول كذكر قريش آباءهم أو قوم أشد منهم ذكرى. وذكرى تمييز، فمن الناس من يقول فمن الذين يشهدون الحج من يسأل الله حظوظ الدنيا فيقول ربنا أتنا في الدنيا، أي اجعل إيتاءنا أي إعطانا في الدنيا خاصة، يعني الجاه والغنى، وما له في الآخرة من خلاق نصيب، لأن همه مقصور على الدنيا لكفره بالآخرة. والمعنى أكثر ذكر الله ودعاه، لأن الناس من بين مقل لا يطلب بذكر الله إلا أغراض الدنيا، ومكثر يطلب خير الدارين، فكونوا من المكثرين أي من الذين قيل فيهم، ومنهم ومن الذين يشهدون الحج من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة نعمة وعافية أو علما وعبادة، وفي الآخرة حسنة عفوا ومغفرة، أو المال والجنة، أو ثناء الخلق ورضا الحق، أو الإيمان والأمان، أو الإخلاص والخلاص، أو السنة والجنة، أو القناعة والشفاعة، أو المرأة الصالحة والحور العين، أو العيش على سعادة والبعث، أو العيش على سعادة والبعث من القبر على بشارة، وقنا عذاب النار، احفظنا من عذاب جهنم أو عذاب النار، امرأة السوء هكذا. قال أخر يعني أنه أقنع عذاب النار امرأة السوء. كيف الشيخ؟ تراني أنا سألت عنكم. أقنع عذاب النار احفظنا من عذاب جهنم أو عذاب النار امرأة السوء. إيه امرأة السوء تؤدي إلى النار. لا إله إلا الله. ها؟ أليس هذا المقصود؟ هو هكذا يا شيخ. يعني أنا أستفسر منكم حفظكم الله. يبدو أن المرأة السيئة تقود زوجها إلى النار. لا إله إلا الله. قال رحمه الله أولئك أي يدعون بالحسنتين لهم نصيب مما كسبوا من جنس ما كسبوا من الأعمال الحسنة وهو الثواب الذي هو المنافع الحسنة أو من أجل ما كسبوا أو سمي الدعاء كسبا لأنه من الأعمال والأعمال موصوفة بالكسب ويجوز أن يكون أولئك للفريقين وأن لكل فريق نصيبا من جنس ما كسبوا والله سريع الحساب يوشك أن يقيم القيامة ويحاسب العبادة فبادروا إكثار الذكر وطلب الآخرة أو وصف نفسه بسرعة حساب الخلائق على كثرة عددهم وكثرة أعمالهم ليدل على كمال قدرته ووجوب الحذر من نفسه وروي أنه يحاسب الخلق في قدر حلب شاه وروي في مقدار لمحة قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات هي أيام التشريق وذكر الله فيها التكبير في أدبار الصلوات وعند الجمار فمن تعجل فمن عجل في النفر أو استعجل النفر وتعجل واستعجل يجيئان وتعجل واستعجل يجيئان مطاوعين بمعنى عجلا يقال تعدل في الأمر واستعجل ومتعديين يقال تعدل الذهاب واستعجله والمطاوعة أوفق لقوله ومن تأخر في يومين في من هذه الأيام الثلاثة فلم يمكث حتى يرمي في اليوم الثالث واكتفى برمي الجمار في يومين من هذه الأيام الثلاثة فلا إثم عليه فلا يأثم بهذا التعدل ومن تأخر حتى رمى في اليوم الثالث فلا إثم عليه لمن اتقى الصيد أو الرفث والفسوق أي هو مخير في التعدل والتأخر وإن كان التأخر أفضل فقد يقع التخيير بين الفاضل والأفضل كما خير المسافر بين الصوم والإفطار وإن كان الصوم أفضل وقيل كان أهل الجاهلية فريقين منهم من جعل المتعجل آثما ومنهم من جعل المتأخر آثما فورد القرآن بنفي المأثم عنهما واتقوا الله في جميع الأمور واعلموا أنكم إليه تحشرون حين يبعثكم من القبور قال كان الأخنس بن شريك حلو المنطق إذا لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألان له القول وادعى أنه يحبه وأنه مسلم وقال يعلم الله أني صادق فنزل فيه ومن الناس من يعجبك قوله يروقك ويعظم في قلبك ومن الشيء العجيب الذي يعظم في النفس في الحياة الدنيا فيه يتعلق بالقول أن يعجبك ما يقوله في معنى الدنيا لأنه يطلب بادعاء المحبة حظ الدنيا ولا يريد به الآخرة أو بيعجبك أي يعجبك حلو كلامه في الدنيا لا في الآخرة لما يرهقه في الموقف من الحبسة واللكنة ويشهد الله على ما في قلبه أي يحلف ويقول الله شاهد على ما في قلبي من محبتك ومن الإسلام وهو ألد الخصام شديد الجدال والعداوة للمسلمين قال والخصام المخاصمة والإضافة بمعنى فيه لأن أفعل يضاف إلى ما هو بعضه فتقول زيد أفضل القوم ولا يكون الشخص بعض الحدث فتقديره ألد في الخصومة أو ألد في الخصومة أو الخصام جمع خصم كصعب وصعاب التقدير وهو أشد الخصوم خصومة قوله وإذا تولى عنك وذاب بعد إلانة القول وإحلاء المنطق سعى في الأرض ليفسد كما فعل بثقيف فإنه كان بينه وبينهم خصومة فبيتهم ليلا وأهلك مواشيهم وأحرق زروعهم فيها ويهلك الحرث والنسل أي الزرع والحيوان أو إذا كان واليا فعل ما يفعله ولاة السوء من الفساد في الأرض بإهلاك الحرث والنسل وقيل يظهر الظلم حتى يمنع الله بشؤم ظلمه القطرة فيهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له للأخنس اتق الله في الإفساد والإهلاك أخذته العزة بالإثم حملته النخوة وحمية الجاهلية على الإثم قال الذي ينهى عنه وألزمته ارتكابه أو الباء للسبب أي أخذته العزة من أجل الإثم الذي في قلبه وهو الكفر فحسبه جهنم أي كافيه ولبئس المهاد أي الفراش جهنم صلى الله عليه وسلم. ونزل في صهيب حين أراده المشركون على ترك الإسلام وقتلوا نفرا كانوا معه فاشترى نفسه بماله منهم وأتى المدينة أو في من يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر حتى يقتل. قال ومن الناس من يشري نفسه بابتغاء يبيعها ابتغاء لابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد حيث أثابهم على ذلك. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم وبفتح السين حجازي وعلي وهو الاستسلام والطاعة أي استسلموا لله وأطيعوه أي استسلموا لله أو أطيعوه أو الإسلام والخطاب لأهل الكتاب لأنهم آمنوا بنبيهم وكتابهم أو للمنافقين لأنهم آمنوا بألسنتهم كافة لا يخرج أحد منكم لا يخرج أحد منكم يده عن طاعته حال من الضمير في ادخلوا أي جميعا أو من السلم لأنها تؤنث كأنهم أمروا أن يدخلوا في الطاعات كلها أو في شعب الإسلام وشرائعه كلها. وكافة من الكف كأنهم كفوا أن يخرج منهم أحد باجتماعهم ولا تتبعوا خطوات الشيطان وساوسه إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة. قوله فإن زللتم ملتم عن الدخول في الإسلام من بعد ما جاءتكم البينات أي الحجج الواضحة والشواهد اللائحة على أن ما دعيتم إلى الدخول فيه هو الحق فاعلموا أن الله عزيز غالب لا يمنعه شيء من عذابكم حكيم لا يعذب إلا بحق. وروي أن قارئا قرأ غفور رحيم فسمعه أعرابي لم يقرأ القرآن فأنكره وقال ليس هذا من كلام الله إذ الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل والعصيان لأنه إغراء عليه. قوله هل ينظرون ما ينتظرون إلا أن يأتيهم الله أي أمر الله وبأسه كقوله أو يأتي أمر ربك وقوله فجاءها بأسنا أو المأتي به محذوف بمعنى أن يأتيهم الله ببأسه للدلالة عليه بقوله فاعلموا أن الله عزيز. قوله في ظلل جمع ظلة وهي ما أظلك من الغمام السحاب هو للتهويل إذ الغمام مظنة الرحمة فإذا أنزل منه العذاب كان الأمر أفضع وأهول. والملائكة أي وتأتي الملائكة الذين وكلوا بتعذيبهم أو المراد حضورهم يوم القيامة. شيخنا أحسن الله لك لكم تعليق هنا في ماذا يا شيخ؟ هنا قال أن يأتيهم الله أي أمر الله وبأسه. أي نعم هذا كذلك من التأويل الذي سلكه المصنف عفى الله عنه فإن الله عز وجل يجيء على الصفة التي تليق بجلاله سبحانه وتعالى ولا نعرف كنها هذه الصفة ونؤمن بما أخبر الله عن نفسه هو أخبر أنه يجيء فلما ننكر ما أثبت لنفسه سبحانه وتعالى. سبحانه أحسن الله إليكم. قال رحمه الله قوله وقضي الأمر أي وتم أمر إهلاكهم وفرغ منه وإلى الله ترجع الأمور أي بأنه ملك العباد بعض الأمور فترجع إليه الأمور يوم النشور ترجع الأمور حيث كان شامي وحمزة وعلي. قوله سل أصله سأل فنقلت فتحة الهمزة إلى السين بعد حذفها واستغني عن همزة الوصل فصار سل وهو أمر للرسول أو لكل أحد وهو سؤال تقريع كما يسأل الكفرة يوم القيامة بني إسرائيل كم آتيناهم أو كما يسأل الكفرة يوم القيامة. قوله بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة على أيدي أنبيائهم وهي معجزاتهم أو من آية في الكتب شاهدة على صحة دين الإسلام وكم استفهامية أو خبرية ومن يبدل نعمة الله هي آياته وهي أجل نعمة من الله لأنها أسباب الهدى والنجاة من الضلالة وتبديلهم إياه أن الله أظهرها لتكون أسباب هداهم فجعلوها أسباب ضلالتهم كقوله فزادتهم رجسا إلى رجسهم أو حرفوا آيات الكتب الدالة على دين محمد صلى الله عليه وسلم من بعد ما جاءته من بعد ما عرفها وصاحت عنده لأنه إذا لم يعرفها فكأنها غائبة عنه فإن الله شديد العقاب لمن استحقها. قوله زين للذين كفروا الحياة الدنيا المزين هو الشيطان زين لهم الدنيا وحسنها في أعينهم بوساوسه وحببها إليهم فلا يريدون غيرها أو الله تعالى بخلق الشهوات فيهم ولأن جميع الكائنات منه، ويدل عليه قراءة من قرأ زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا كانوا يسخرون من فقراء المؤمنين كابن مسعود وعمار وصهيب ونحوهم، أي لا يريدون غير الدنيا وهم يسخرون ممن لا حظ له فيها أو ممن يطلب غيرها، والذين اتقوا عن الشرك وهم هؤلاء الفقراء فوقهم يوم القيامة لأنهم في جنة عالية وهم في نار هاوية، والله يرزق من يشاء بغير حساب بغير تقتير، يعني أنه يوسع على من أراد التوسعة عليه كما وسع على قارون وغيره. نعم، كما وسع على قارون وغيره، وهذه التوسعة عليكم من الله لحكمة، وهي استدراجكم بالنعمة، ولو كانت كرامة لكان المؤمنون أحق بها منكم. قوله كان الناس أمة واحدة متفقين على دين الإسلام من آدم إلى نوح عليهم السلام، أو هم نوح ومن كان معه في السفينة فاختلفوا فبعث الله النبيين، ويدل على حذفه قوله تعالى ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وقراءة عبد الله أو وقراءة عبد الله كان الناس أمة واحدة فاختلفوا. قال وقوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا، أو كان الناس أمة واحدة كفارا فبعث الله النبيين فاختلفوا عليهم، والأول أوجه. قوله مبشرين بالثواب للمؤمنين ومنذرين بالعقاب للكافرين وهما حالان، وأنزل معهم الكتاب. شيخنا حسن الله عليك، الآن القول الثاني أنه كان الناس كفارا كلهم، هل هذا المقصد بعد يعني أن انتكست الفطرة ولذلك احتيج لإرسال الرسل؟ لا، الأظهر أنه كان الناس أمة واحدة أي على دين الإسلام كما ذكر. إيه هو قال والأول أوجه، يعني أقصدنا تأويل الوجه الثاني شيخنا، أنه بعد الكفر. نعم، يعني الآن لو قلنا يعني هو جعل تكلم عن المرحلة الثانية، وهي أن الناس لما كانوا على الكفر. نعم، قال رحمه الله تعالى مبشرين بالثواب للمؤمنين ومنذرين بالعقاب للكافرين. وهما حالان، وأنزل معهم الكتاب أي مع كل واحد منهم كتابه بالحق بتبيان الحق ليحكم الله أو الكتاب أو النبي المنزل عليه بين الناس فيما اختلفوا فيه في دين الإسلام الذي اختلفوا فيه بعد الاتفاق، وما اختلف فيه في الحق إلا الذين أوتوه أي الكتاب المنزل لإزالة الاختلاف، أي ازدادوا في الاختلاف لما أنزل عليهم الكتاب من بعد ما جاءتهم البينات على صدقه باغيا بينهم، مفعول له أي حسدا بينهم وظلما لحرصهم على الدنيا وقلة إنصاف منهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه، أي فهدى الله الذين آمنوا للحق الذي اختلف فيه من اختلف من الحق بيان لما اختلفوا فيه بإذنه بعلمه، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. شيخنا الشيخ عبد الحكيم ينقل قال كل من قدر الناس في الآية مؤمنين قدر في الكلام فاختلفوا، وكل من قدرهم كفارا كانت بعثة النبيين إليهم. هذا من يعني ما في مقدر إذا كفار. إذا كفار ما في مقدر، وإذا مؤمنين فيه مقدر، هذا ظاهر. ماشي، أحسن الله عليكم. قال لكن القرآن يفسر بعضه بعضا. نعم، والتقدير الإضمار في القرآن كثير، ومن ذلك قوله تعالى وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا. نعم، أحسن الله لكم. قولوا أم حسبتم أم منقطعة لا متصلة، لأن شرطها أن يكون قبلها همزة الاستفهام كقولك عندك زيد أم عمرو، أي أيهما عندك، وجوابه زيد إن كان عنده زيد أو عمرو إن كان عنده عمرو. وأما أم المنقطعة فتقع بعد الاستفهام وبعد الخبر وتكون بمعنى بل والهمزة والتقدير بل أحسبتم، ومعنى الهمزة فيها للتقرير وإنكار الحسبان واستبعاده لما ذكر ما كانت عليه الأمم من الاختلاف على النبيين بعد مجيء البينات تشجيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين على الثبات والصبر مع الذين اختلفوا عليه من المشركين وأهل الكتاب وإنكارهم لآياته وعداوتهم له. قال لهم على طريقة الالتفات التي هي أبلغ: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم، أي ولم يأتكم، وفي لما معنى التوقع، يعني أن إتيان ذلك متوقع منتظر. مثل الذين خلوا مضوا، أي حالهم التي هي مثل التي هي مثل في الشدة، التي هي مثل في الشدة من قبلكم من النبيين والمؤمنين مستهم بيان للمثل، وهو استئناف، كأن قائلا قال: كيف كان ذلك المثل؟ فقيل: مستهم البأساء، أي البؤس والضراء، المرض والجوع، وزلزلوا وحركوا بأنواع البلايا، وأزعجوا إزعاجا شديدا شبيها بالزلزلة، حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه إلى الغاية التي قال الرسول ومن معه من المؤمنين فيها: متى نصر الله؟ أي بلغ بهم الضجر ولم يبق لهم صبر حتى قالوا ذلك، ومعناه طلب النصر وتمنيه واستطالة زمن الشدة، ألا إن نصر الله قريب. قيل لهم إجابة لهم إلى طلبتهم من عاجل النصر، يقول بالرفع نافع على حكاية حال ماضية: نحو شربت الإبل حتى يجيء البعير يجر بطنه، وغيره بالنصب على إضمار أن، ومعنى الاستقبال لأن أن عالم له. ولما قال عمرو بن جموح وهو شيخ كبير وله مال عظيم: ماذا ننفق من أموالنا وإن نضعها؟ نزل يسألونك ماذا ينفقون، قل ما أنفقتم من خيرهم فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل. فقد تضمن قوله ما أنفقتم من خير بيان ما ينفقونه وهو كل خير، وبني الكلام على ما هو أهم وهو بيان المصرف، لأن النفقة لا يعتد بها إلا أن تقع موقعها. عن الحسن: هي في التطوع، قوله وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم فيجزي عليه، قوله كتب عليكم القتال فرض عليكم جهاد الكفار، وهو كره لكم من الكراهة، فوضع المصدر موضع الوصف مبالغة كقولها فإنما هي إقبال وإدبار، كأنه في نفسه كراهة لفرط كراهتهم له، أو هو فعل بمعنى مفعول كالخبز بمعنى المخبوز. قال: أو أي وهو مكروه لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فأنتم تكرهون الغزو، وفيه إحدى الحسنيين، إما الظفر والغنيمة، وإما الشهادة والجنة، وعسى أن تحبوا شيئا وهو القعود عن الغزو وهو شر لكم لما فيه من الذل والفقر وحزمان الغنيمة والأجر، والله يعلم ما هو خير لكم وأنتم لا تعلمون ذلك، فبادروا إلى ما يأمركم به وإن شق عليكم. قال: ونزل في سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقاتلوا المشركين وقد أهل هلال رجب وهم لا يعلمون ذلك، فقالت قريش: قد استحل محمد الشهر الحرام شهرا يأمن فيه الخائف. قال: يسألونك عن الشهر الحرام، أي يسألك الكفار أو المسلمون عن القتال في الشهر الحرام، قتال فيه بدل الاشتمال من الشهر، وقرية عن قتال فيه على تكرير العامل كقوله للذين استضعفوا لمن آمن منهم. قل: قتال فيه كبير، أي إثم كبير، قتال مبتدأ وكبير خبره، وجاز الابتداء بالنكرة لأنها قد وصفت بفيه، وأكثر الأقاويل على أنها منسوخة بقوله تعالى: فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم، وقوله وصد عن سبيل الله، أي منع المشركين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن البيت عام الحديبية، وهو مبتدأ وكفر به، أي بالله عطف عليه، والمسجد الحرام عطف على سبيل الله، أي وصد عن سبيل الله وعن المسجد الحرام. وزعم الفراء أنه معطوف على الهائف به، أي كفر به وبالمسجد الحرام، ولا يجوز عند البصريين العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار، فلا تقول مررت به وزيد، ولكن تقول وبزيد، ولو كان معطوفا على الهاء هنا لقيل وكفر به وبالمسجد الحرام. قوله وإخراج أهلي، أي أهل المسجد الحرام وهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنون، وهو عطف على صد أيضا منه من المسجد الحرام. وخبر الأسماء الثلاثة أكبر عند الله، أي مما فعلته السرية من القتال في الشهر الحرام على سبيل الخطأ والبناء على الظن. شيخنا أحسن الله لك، شيخ يعني والله أعلم يا شيخ، أحس أن البصريين هم كانوا يعني كما يقال لهم السيادة والسطوة على جميع العلماء ممن بعدهم، يعني هنا مع أن الآية ظاهر في جواز عطف المضمر، إلا أنه لأن المشهور عن البصريين أنهم لا يجرون بها، خلاص أكثر المفسرين على هذا، على مذهب البصريين. لا شك أن البصريين لهم السطوة في النحو، مع أنه يا شيخ لو أتيت ترى الكوفيين كأنهم أسعد بالدليل من كلام العرب، فهم يعملون كل ما ثبت عن العرب دليلا. نعم، لكن البصريين يقيسون ويبنون على المجتهد الغالب من كلام العرب، ثم يضعون القواعد، وكل ما خالف هذه القاعدة أوله. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: والفتنة الإخراج أو الشرك، أو الشرك أكبر من القتل في الشهر الحرام، أو تعذيب الكفار المسلمين أشد قبحا من قتل هؤلاء المسلمين في الشهر الحرام. قولوا: ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم، أي إلى الكفر، وهو إخبار عن دوام عداوة الكفار للمسلمين، وأنهم لا ينفكون عنها حتى يردوهم عن دينهم. وحتى معناها التعليل، نحو فلان يعبد الله حتى يدخل الجنة، أي يقاتلونكم كي يردوكم. وقوله تعالى: إن استطاعوا استبعاد لاستطاعتهم، كقولك لعدوك: إن ظفرت أو إن ظفرت بي فلا تبقي علي، وأنت واثق بأنه لا يظفر بك. قولوا: ومن يرتد منكم عن دينه، ومن يرجع عن دينه إلى دينهم فيموت وهو كافر، أن يموت على الردة، فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، لما يفوتهم بالردة مال المسلمين في الدنيا من ثمرات الإسلام، وفي الآخرة من الثواب وحسن المآب، وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال: وبها احتج الشافعي رحمه الله على أن الردة لا تحبط العمل حتى يموت عليها. وقلنا: قد علق الحبط بنفس الردة بقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. والأصل عندنا أن المطلق لا يحمل على المقيد، وعنده يحمل عليه، فهو بناء على هذا. يعني سبحان الله يا شيخ، الاختلاف في الأصول يختلف أيضا في تفسير الآيات. أكيد طبعا. قال: ولما قالت السرية: أيكون لنا أجر المجاهدين في سبيل الله، نزل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا تركوا مكة وعشائرهم وجاهدوا في سبيل الله المشركين ولا وقف عليه، لأن أولئك يرجون رحمة الله، خبروا إن، قيل: من رجع طلب، ومن خاف هرب، والله غفور رحيم. ثم قال رحمه الله تعالى: نزل في الخمر أربع آيات. نزل بمكة: ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا فكان المسلمون يشربونها وهي لهم حلال. ثم إن عمرا، أو يا شيخ عمر، وين شيخ؟ في آية 219 شيخ. ثم إن عمر، عندنا عمر، كأنه خطأ هنا. ثم إن عمر ونفرا من الصحابة قالوا: يا رسول الله، أفتنا في الخمر فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال، أو فإنها مذهبة للعقل مسلبة للمال، فنزل يسألونك عن الخمر والميسر، فشربا قوم وتركا آخرون. ثم دعا عبد الرحمن بن عوف جماعة فشربوا وسكروا، فأما بعضهم فقرأ: قل يا أيها الكافرون أعبدوا ما تعبدون، فنزل: لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، فقل من يشربها. ثم دعا عتبان بن مالك جماعة فلما سكروا منها تخاصموا وتضاربوا، فقال عمر: اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزل: إنما الخمر والميسر، إلى قوله: فهل أنتم منتهون؟ فقال عمر: انتهينا يا ربي. وعن علي رضي الله عنه قال: لو وقعت قطرة في بئر فبنيت مكانها منارة لم أؤذن عليها، ولو وقعت في بحر ثم جف ونبت فيه الكلاء لم أرعه. والخمر ما غلى واشتد وقذف بالزبد من عصير العنب، وسميت بمصدره بمصدر خمره خمرا. قال: وسميت بمصدر خمره خمرا إذا ستره لتغطيتها العقل. والميسر القمار، مصدر من يسر، كالموعد من فعله، يقال: يسرته إذا قمرته. وشقاقه من اليسر أو اليسر، لأنه أخذ مال الرجل بيسر وسهولة بلا كد وتعب، أو من اليسار كأنه سلب يساره. وصفة الميسر أنه كانت لهم 10 أقداح، 7 منها عليها خطوط، وهي الفد وله سهم، والتوأم وله سهمان، والرقيب وله 3، والحلس وله 4، والنافس وله 5، والمسبل وله 6، والمعلى وله 7، و3 أغفال لا نصيب لها، وهي المنيح والسفيح والوغد. فيجعلون الأقداح في خريطة ويضعونها على يد عدل، ثم يجلجلها ويدخل يده فيخرج باسم رجل قدحا قدحا منها، فمن خرج له قدح من ذات انصباء أخذ النصيب الموصوف به ذلك القدح، ومن خرج له قدح مما لا نصيب له قال ومن خرج له قدح مما لا نصيب له لم يأخذ شيئا، وغرم ثمن الجزور كله. وكانوا يدفعون تلك الأنصباء إلى الفقراء ولا يأكلون منها، قال ويفتخرون بذلك ويذمون من لم يدخل فيه. وفي حكم الميسر أنواع القمار من النرد والشطرنج وغيرهما. والمعنى يسألونك عما في تعاطيهما بدليل، قل فيهما إثم كبير بسبب التخاصم والتشاتم وقول الفحش والزور. قال كثير حمزة وعلي، يعني اقرأ اسم كثير. ومنافع للناس بالتجارة في الخمر والتلذذ بشربها، وفي الميسر بارتفاق الفقراء أو نيل المال بلا كد. وإثمهما وعقاب الإثم في تعاطيهما أكبر من نفعهما، لأن أصحاب الشرب أو الشرب والقمار يقترفون فيها الآثام من وجوه كثيرة. شيخنا أحسن الله إليك، هنا في قوله والخمر ما غلا واشتد وقذف بالزبد من عصير العنب، هل هو على مذهبهم في حصره على عصير العنب فقط؟ هذا الظاهر. والراجح ما هو شيخ؟ الراجح العموم، سواء من عنب من تمر من أي شيء يذهب العقل فإنه يعد خمرا. أحسن الله عليكم. كل ما خامر العقل وأفسده مما يشرب يسمى خمرا. أما عند أبي حنيفة رحمه الله فهو خاص ما يتخذ من العنب خاصة. قالوا ويسألونك ماذا ينفقون، قل العفو أي الفضل، أي أنفقوا ما فضل عن قدر الحاجة. وكان التصدق بالفضل في أول الإسلام فرضا، فإذا كان الرجل صاحب زرع أمسك قوت سنة وتصدق بالفضل، وإذا كان صانعا أمسك قوت يومه وتصدق بالفضل، فنسخت بآية الزكاة. العفو أبو عمرو. قال فمن نصبه جعل ماذا اسما واحدا في موضع النصب بينفقون والتقدير، قل ينفقون العفو. ومن رفعه جعل ما مبتدأ وخبره ذا مع صلته، فذا بمعنى الذي، وينفقون صلته أي ما الذي ينفقون، فجاء جواب العفو أي هو العفو. فإعراب الجواب كإعراب السؤال ليطابق الجواب السؤال. كذلك الكاف في موضع نصب نعت لمصدر، نعت لمصدر محذوف أي تبيينا مثل هذا التبيين، يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. في الدنيا والآخرة، في الدنيا أي في أمر الدنيا والآخرة، وفي يتعلق بتتفكرون أي تتفكرون فيما يتعلق بالدارين، فتأخذون بما هو أصلح لكم، أو تتفكرون في الدارين فتؤثرون أبقاهما وأكثرهما منافع. ويجوز أن يتعلق بيبين أي يبين لكم الآيات في أمر الدارين وفيما يتعلق بهما لعلكم تتفكرون. ولما نزل إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما اعتزلوا اليتامى وتركوا مخالطتهم القيامة بأموالهم، وذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم، ولأموالهم خير من مجانبتهم. وإن تخالطوهم وتعاشرهم، يا أخوة كل واحد ينتبه لللاقط عنده. قال ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير، أي مداخلتهم على وجه الإصلاح لهم أو ولأموالهم خير من مجانبتهم. وإن تخالطوهم وتعاشرهم ولم تجانبوهم فإخوانكم، فهم إخوانكم في الدين. ومن حق الأخ أن يخالط أخاه. قال ومن حق الأخ أن يخالط أخاه، والله يعلم المفسد لأموالهم من المصلح لها، فيجازي على حسب مداخلته، فاحذروه ولا تتحروا غير الإصلاح. ولو شاء الله إعناتكم لأعنتكم لحملكم على العنت، وهو المشقة، وأحرجكم فلم يطلق لكم مداخلة فلم يطلق لكم مداخلتهم. إن الله عزيز غالب يقدر على أن يعني تعباده ويحرجهم، حكيم لا يكلف إلا وسعهم وطاقتهم. أحسن الله إليكم شيخ، نقف هنا. طيب على ما فهمت، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. جزاكم الله خير شيخنا.